أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الكرسي: انظر اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. وليس المعنى ان العبد يولد من بطن امه عالما، ليس معنى هذا الحديث بهذا المفهوم. يعني ما من مولود الا ويولد على الفطره وغيرها من هذه الادله انه يولد عالما، ليس المقصود هكذا. والا يتعارض هذا مع قوله تبارك وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن الغرض او المقصود بهذه المعرفه هي المعرفه المركبه في الانسان، معرفه مركبه في الانسان من اصل خلقته. فاصل خلقه الطفل مثلا يميل الى ثني امه، من اول ما يخرج من بطن امه تجده يفتح فمه وهكذا ويمين الى مثلا عن ثني امه. فاذا كبر شيئا فشيئا بكى من اجل الطعام او من اجل الشراب، وصار عنده امور كما يفعلها كل الناس. كذلك هذا الميول وهذه المعرفه الفطريه بان الله تبارك وتعالى هو الخالق موجوده في هذا الانسان، فهو يعرفها في اصل الكون. الامر الثاني وهو دلاله العقل، وهي ان العقل دل على وجود الله تبارك وتعالى، دل على وجود الله تبارك وتعالى على حسب المقاييس العقليه الصحيحه، ليس العقليات التي انحرفت وبدات تفكر في الله من منطلق عقليتي. يعني لو جيت تقول لكل الموزي الدل على وجود الله ما يعرفش، رغم لو هو حتى عالم ذره. ليه؟ لان هو هيتكلم من منطلق عقلي. ولكن نحن نتكلم عن العقل السوي، العقل الطبيعي، العقل الذي لم يتدنس. ولذلك اورد الشيخ رحمه الله كلام ابو حنيفه رحمه الله، ان جماعه جاءوا وسالوه عن وجود الله، فاخذ يفكر ثم قال لهم: اخبرت ان هناك سفينه صنعت نفسها ثم انطلقت وشقت عباد المياه ثم ذهبت الى الشاطئ الاخر وحملت نفسها بالبضائع ثم عادت. قال: هذا يقول مجنون، هذا يقول الا مجنون. قال: كيف تنكرون هذا؟ كيف تنكرون هذا؟ وتقبلون ان هذا الكون بما فيه خلق نفسه. كذلك لما سئل الاعرابي ما الدليل على وجود الله؟ قال: البعره تدل على البعير، واثر السير يدل على المسير، واثر الاقدام يدل على المسير، فسماء ذات امواج والبحار ذات امواج، افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا هو يعني اتزان العقل في اثبات وجود الله تبارك وتعالى في الوجود. اما دلاله الحس فهي الاثار التي تجدها لله تبارك وتعالى. انت حينما تدعو الله عز وجل تجد اثار ذلك، تجد اثار ذلك. تدعو الله تبارك وتعالى بانزال المطر، تدعو الله عز وجل بان ياتي المسافر، تدعو الله تبارك وتعالى ان يشفي المريض. اثار وجود الله تبارك وتعالى موجوده في حياتنا. كذلك دلاله الشرع وهي الادله المنصوبه في الكتاب والسنه على وجود الله عز وجل. وهذه الأربعة: دلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الحسي ودلالة الشرعي، هذه تقال عند المناظرة في يعني باب المناظرة. وهذه لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم. تجد أن سؤالات الصحابة كثيرة موجودة في القرآن وكثيرة في السنة. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن كذا. ما تجد أن الصحابة سألوا ما الدليل على وجود الله؟ كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاءت هذه الأشياء في من جاء من بعض الصحابة، فوجدنا أن الشريعة الإسلامية بما فيها من ثراء علمي وجدنا أنها تخرج على العالم فتناظرهم هذه دلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الحسي ودلالة الشرع. فهذا دليل على ثراء الشريعة الإسلامية. هذه الربوبية، فنسي والإنعام والخلق والرزق والملك والإحياء والإمال وإتقان هذا الكون في صناعته وخلقه، فلا يشرك أحد في هذا كله، لا يشرك أحد في هذا كله، فهو السيد على هذا الكون، هو السيد المالك لهذا الكون. والبشر قد يسودون، يسمى الرجل سيد، ولكن سيادة الإنسان في الدنيا هي سيادة مقيدة محصورة في مكان ما، أو على أسرته، أو على بلدته إن كان أميرا، أو على بلدته إن كان ملكا، إذن هي جزئية محصورة. أما سيادة الله تبارك وتعالى لا حدود لها، يعني لا السيادة اللي على الأشياء اللي احنا نعرفها واللي احنا ما نعرفهاش. كذلك من مقتضيات هذه الربوبية ومن الإيمان بأفعاله تبارك وتعالى أنه خالق هذا الكون، لا شريك له في خلق ذرة من ذرات هذا الكون، ومنها أنه الذي ضمن الرزق لهذه المخلوقات، هذه من أسرار أفعاله، وأنه وحده الذي ينفع أو الذي يضر، وأنه وحده الذي يحيي ويميت، وأنه وحده المدبر لهذا الكون. دي كلها في الجملة إيمان بأفعال الله، إيمان بأفعال الله في هذا الكون، فلا يشاركه أحد في هذه الأفعال، هو يرزق، هو يخلق، هو يحيي، هو يميت، ويفعل كل هذه الأشياء رحمه الله، ما فيش أحد في خلق الله شريك الله في هذه الأفعال التي هي خاصة به سبحانه وتعالى. وكما قلنا بأن توحيد الربوبية بيخدم توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل يستدل به من أجل إثبات العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد، هذا النوع من التوحيد المشركين أقروه قديما وحديثا، ولكن هل يكفي هذا النوع من التوحيد من أجل إيمان العبد؟ لا يكفي. لو كان يكفي هذا النوع من الإيمان ما أرسل الله رسل، لأن المشركين عارفين إن ربنا اللي خلق السماوات والأرض وهو الرازق، ولكن عبدوا غير الله تبارك وتعالى. إذا هم سقطوا في النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الألوهية، يبقى لابد من إرسال الرسل. فلو كان توحيد الربوبية كافيا ما طلب منهم توحيد الألوهية. المشركين أقروا به أم لا؟ إلا من عاد وهو مستيقن من قلبه كفرعون. فرعون أنكر وجود الله في الظاهر، قال فمن ربكما يا موسى، ولكن جحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، إني أظنك يا موسى مثبورا. هذا كان يعلم أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى في ربوبيته، ولكن هل عبد الله عز وجل؟ وكان يعلم من قلبه، ولكن جحد الله تبارك وتعالى. كذلك النمرود هذا الفاجر الذي قال وزعم أنه يملك فعل من أفعال الله. النمرود ادعى لإبراهيم في مناظرته لإبراهيم بفعل من الأفعال، لأن إبراهيم لما النمرود سأله قال يستلم اللي بإيه؟ بفعل الله اللي هو الإحياء والإيمان، قال ربي الذي يحيي ويميت. دي من الربوبية ولا من الألوهية؟ هذه من الربوبية، فاستدل على فعل من أفعال وأثر من أثر، قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت على حسب وجهة نظره. طب وجهة نظره في الإحياء والإيمان هيجيب واحد مسجون، اثنين مسجونين يموت واحد ويفرج عن واحد، يبقى أحيا هذا وأمات هذا. شوف المعادلة. والضيق هل كان قال له أنا سأذهب معك إلى القبور وهناك الأموال سيقوم؟ لا، يبقى كان ده صحيح بيحيي ويميت، ولكن جاء في حدود تفكير ضيق محدود. فلما كبر كان إبراهيم عليه السلام عنده الأشياء الكثيرة في النظر، فاستدل بفعل آخر، بفعل من أفعال الربوبية، وهو إيه؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومع جن جنون هذا النور، حتى قيل في بعض التفاسير أن كان بيضرب الجنود يضربوه على رأسه من نعم. طيب هل ملك هذا الضعيف أن يموت الإيمان؟ أقول لك أنا أحيي أمي، يستدل الفعل من أفعال أمي على أن ملك يستحق العبادة. هل استطاع أن يقتل الزبابة؟ فاستطاع أن يقتل الزبابة اللي قتله. كذلك فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، الله له أفعال في الكون، له أفعال في الكون، فلماذا لم يستطع أن يدفع عن نفسه الغرق حينما أغرقه الله؟ فيه رب ينفع يصد هذا؟ ما ينفعش. فهذه براهين، براهين لا يعلمها إلا العالمون من كتاب الله تبارك وتعالى على توحيد الربوبية لله تبارك وتعالى. فهذا النوع من التوحيد لم ينجي أصحابه، اللي هو التوحيد الربوبية، والمشركين أقروا بهذا. وإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، المطرد من الله الخالق أو الرازق، ولكن كانوا يصرفون العبادات لغير الله تبارك وتعالى. طيب هل هناك شرك في الربوبية؟ احنا عرفنا في كتاب التوحيد الشرك في العبادة، تمام؟ كثير درسناه في كتاب التوحيد. في شرك في الربوبية؟ نعم، في شرك في الربوبية. طب ما هي مظاهر شرك الربوبية؟ شرك الربوبية أول شيء فيه إن يجعل الإنسان مع الله إلها آخر. ومعنى إن يجعل مع الله إلها آخر إن يعطيه خصائص الربوبية، يعطيه خصائص الربوبية. زي كده شرك الربوبية اللي هو إن يجعل مع الله إلها آخر، زي شرك النصارى الدعوة في عيسى الألوهية والألوهية، ده شركهم. وزي شرك المجوس، المجوس اللي هو بيعبدوا النار، دول زعموا ان في الكون الهين اثنين، اله للنور واله للظلمه. اله النور خلق الخير، واله الظلمه خلق الشر. هم المجوس بيعتقدوا هذا، فهم اثبتوا للعالم صانعين خالقين اثنين. كذلك من عبد الكواكب من دون الله تبارك وتعالى، وهذا النوع فيه تسوية المخلوق بالخالق، يسوي المخلوق. فهم هؤلاء زعموا انه يخلق زي ربنا، هذه الاشياء تخلق كما يخلق الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بيرد هذا الكلام، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق والعبد بعضهم بعض. يعني لو ان في الكون الهين اثنين ده هتبقى معركه، معركه. إما أن ينصاع أحدهما للآخر، وإما أن ينفرد كل واحد بجزء من الملك. إذا يختل نظام العالم، إذا يختل نظام العالم. ابن أبي العز في شرح الطحاوية في قوله تبارك وتعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال هذا اسم دليل تمانع، يمتنع أن يكون في إلهين اثنين، لأن لو كان هناك رغبة إله هتأتي على رغبة على غير رغبة الإله الآخر، وتحدث مشاكل في الكون. في إله يريد إن المطر ده ينزل في مصر، وآخر يقول لا ما تديش لأهل مصر. وفي إله يقول له السحاب ده هنوديه في المكان الفلاني، لا ما توديش في المكان الفلاني. إذا العقل يوجب إن لابد إن يكون فيه إله واحد. حتى لو هؤلاء العقول وافقت على إن لازم يكون فيه إلهين، لازم يكون في اله ثالث يوفى بين ايه؟ بين الاثنين، صح ولا مش صح؟ اذا هو اله واحد، العقل يلزم بذلك ويوجب انه لا ينبغي الا ان يكون اله واحد سبحانه وتعالى. وكما قلنا ان النصارى ان المجوس هم اشهر، والنصارى ايضا اشهر من عرفوا باثبات صانع. هل في اهل القبله من المسلمين من زعم هذا؟ في المسلمين من زعم هذا؟ القدريه، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم مجوس، هذه الامه ليه؟ لان هؤلاء قالوا ان الله لا يخلق فعل العبد، وطبعا نهي ان شاء الله في البعض. القدريه دول ان الانسان بيخلق فعل نفسه، ربنا ما خلقش طيب الإرادة الداخلية بتاعت الإنسان اللي عملت المعصية، الإرادة ليه؟ جهاز الإرادة، مين اللي خلقه؟ الله تبارك وتعالى، إن القضايا اللي خلقها، ربنا ما خلقش في الإنسان هذا، الإنسان هو اللي اختار ذلك، هو اللي خلق المعصية، هو اللي خلق الكفر، هو اللي خلق الإيمان، فهؤلاء أثبتوا خالق آخر ولا لا؟ فهؤلاء كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. طيب من ذلك من شرك الربوبية الشرك في التدبر في التدبير والتصرف، الشرك في ايه؟ في التدبير والتصرف، وهو اعتقاد بعض غلاة الفرق والطرق بأن أحد المخلوقين له خصائص من خصائص الربوبية، له خصائص من خصائص الربوبية كالتدبير في الكون وإجابة الداعين ونفع البشر وغير وإجابة المكوفين والمستغيثين، دي موجودة عند غلاة الصوفية ولهم في هذا القاب كالأقطاب والأوتاد والنجباء وغيرهم من هذه الألقاب الصوفية، يعتقدون أن لها خصائص الربوبية، يعتقدون أن لها إيه؟ خصائص الربوبية، ويعتقد أيضا الروافض الشيعة إن في الأولياء أو الأئمة المعصومين خصائص الربوبية، وطبعا لما تقرأ عما يعتقده الروافض الشيعة في أئمتهم وفي ولادهم وفي من يعتقدون فيهم الولاية، يعني يقشعر جلدك مما يقول هؤلاء، يعني يقولون لولا علي ما نزل المطر وهو الذي يجري السحاب وهو ذي، يعني ذي هذا كفر، شرك ربوبية، شرك ألوهية، شرك ايه؟ في الربوبية. طيب من ذلك أي من شرك الربوبية هو اعتقاد وحدة الوجود، اعتقاد ايه؟ وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود، لما تسمع وحدة الوجود دي يبقى تنسبها لمين؟ لمين؟ لابن عربي، وخلي بالك فرق بين ابن عربي وابن العربي، ابن عربي لمين؟ المبتدع الضال، طب وابن العربي؟ هو الإمام المعلم المفسر ابن عربي المالكي القرطبي، هذا إمام من الأئمة، يبقى الألف واللام بتاعت مين؟ بتاعت الإمام ابن العرب، إنما ابن عربي المبهمة دي اللي بنكرة إيه؟ دي المقصود بها ابن عربي المبتدع أفضل الفاجر صاحب هذه النظرية الفاسدة وهي وحدة الوجود، وأساس هذه العقيدة هو أن الله تبارك وتعالى حل في المخلوقات، حل في المخلوقات، وعقيدتهم ابن عربي وابن الفارض والحلاج وابن سينا وهؤلاء المبتدعة يقول لك إن ربنا حل في بعض المخلوقات، والعقيدة الثانية إنه اتحد في كل المخلوقات، يعني ليه حلول خاص عند بعضهم، والبعض يقول لك لا ده حل في كل شيء، حل ايه؟ في كل شيء، يعني النصارى بتعتقد ان الاله حل في مين؟ في عيسى، حل ايه؟ اللاهوت تمازج مع ايه؟ وخلي بالك بعض النصارى عندهم نظريتين، نظريه الحلول ونظريه الاتحاد، الحلول عن النصارى كما تقال فرقه عندهم اسمها النسطوريه تقريبا إن هو حل فيه كحلول الماء في الإناء، يعني نعلم إنه ينفع نفصله هينفصل عنه، إنما في فرقة اسمها يعقوبية قال لك ده تمازج به تمازج الماء باللبن، ما عادش ينفع إيه؟ ينفصل عنه، يعني اللاهوت تمازج مع الناسوت، دي في عقيدة بعض النصارى، وفي عقيدة أخرى إن هو حل فيها فقط، يعني يقدر يخرج ويطلع، إحنا شايفين العبس؟ شايفين العبس في الربوبية؟ طيب ابن عربي بقى عقيدته ده افجر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني اعظم فجرا والعن من عقيده النصارى، ليه؟ لان هو بيعتقد ان الاتحاد هو او وحده الوجود ان ربنا حل في كل شيء، حتى في الخنزير، حتى في الكلاب، حتى في القاذورات، يعني قال لك العبد رب والرب عبد، يعني يقول لك ان عباد الاصنام ما سجدوا الا لله. تعقيد النهارده مش ربنا حل لعنه الله عليه، حل في كل شيء، يبقى حل في الاصنام ولا لا؟ بحل في الاصنام، يبقى اللي عبدوا الاصنام عبدوا الله ولا لا؟ وعندهم ان فرعون كان كامل ايمان كمان، لان ادعى الربوبيه. طب ادعى الربوبيه لان الاله حل فيه، يبقى نتكلم فرعون ولا الله؟ يبقى ربنا نتكلم. نسمع ايه الحلول الاتحاد، وستاتي ان شاء الله بتفصيل اكثر من هذا فيما بعد. طيب، قال الشيخ رحمه الله: والايمان بملائكه، الايمان بملائكه الله تبارك وتعالى، هذا هو الركن الثاني من اركان الايمان، الايمان بالملائكه، لانه عالم من عالم الغيب. لا نستطيع ان نرى الملائكه على صورتهم الحقيقيه. من الذي يراهم على صورهم؟ الانبياء والمرسلين فقط. اما نحن فلا نراهم، فنحن نؤمن بهم على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله تبارك وتعالى. الشيخ العثيمين رحمه الله نقل هنا عدة نقول في أشهر أسماء الملائكة، ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ونفى الشيخ رحمه الله أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل، لم يرد دليل من القرآن ولا السنة ان اسمه ايه؟ عزرائيل، بل ورد انه ملك الموت. ومنهم من سماهم الله تبارك وتعالى كمال خازن النار، وانهم ياتون الى بني ادم ولهم وظائف يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وغير ذلك. والحاصل اننا نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى على ما ورد في الكتاب والسنة. وانا قسمت هنا عدة تقسيمات في الايمان بالملائكة. اول شيء الايمان بالملائكة انهم خلقوا من نور، نؤمن انهم خلقوا ايه؟ من نور. ودل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف. خلقوا ايه؟ من نور. كيفية صناعة هذا المخلوق من النور دي مش شغلنا، هذا قدرة الله تبارك وتعالى. كما خلق الإنسان من طين وشكله، فأيضا خلق الملائكة من النور. الأمر الثاني أنهم خلقوا قبل الإنس، خلقوا قبل آدم. يعني ذلك أن الله عز وجل قال للملائكة: إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. كانوا موجودين قبل خلق الإنسان. الأمر الثالث عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يفوق عدد البشر بكثير، يعني عدد البشر لا يقارن بعدد إيه؟ بعدد الملائكة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أطهر السماء أي ثقلت وحق لها أن تطير، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور كما في حديث المعراج، أنه يدخل كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، كل يوم إيه؟ اليوم الواحد 70,000 ملك لا يدعوش تاني. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف 70 حلقة، في كل حلقة 70,000، 70,000 حلقة، في كل حلقة 70,000 ملك، اضربهم كده يطلعوا كام؟ يعني عدد مهول هؤلاء من الملائكة، فعدد الملائكة أكثر بكثير من عدد البشر. الأمر الرابع أن الملائكة تموت أم لا؟ نعم يموتون، ولكن ليس مثلنا، نحن نموت في الدنيا وندفن ثم نبعث يوم القيامة، ولكن موت الملائكة بيكون عند نفخ الصعقة فقط. يعني موجود زي عند نفخ الإيه؟ الصعقة، نفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. يرحمكم الله. الامر الخامس عظم خلقهم، انهم ملائكه عظام كبار الاجساد، لما يعني لا النبي شاف جبريل فوشي عليه على حقيقته. يعني ما تستطيعش ان انت تتعامل مع هذا الخلق المهول من الملائكه، فلو راهم الانسان سيموت من عظم العظم هذه الصور الكبيره. ولهم اجنحه متعدده كما قال عز وجل: جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. وعند الامام احمد بن حديث بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل في صورته وله 600 جناح. يعني ربنا اثبت ان في ملائكه ليه جناح واحد، وفي اثنين، وفي ثلاثه، وفي اربعه، وفي اكثر، انما جبريل ليه كام؟ 600 جناح. راه صلى الله عليه وسلم منهبطا من السماء السابعه قد سد الافق. يعني سد السماء عليهما السلام. ويقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود عن جابر: اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله تعالى من حمله العرش ما بين شحمه اذن او شحمه اذن الى عاتقه مسيره 700 عام. من هنا ومن هنا الطير يجري ايه؟ او الحصان يجري 700 سنه. تخيل هذا المخلوق كيف. الامر الثالث: الملائكه ليسوا ذكورا وليسوا اناثا. فهم ذكور ولا هم ايه؟ اناث. ورد الله تبارك وتعالى هذه الشبه التي قال الكفار فيه. قال عز وجل: وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهاداتهم ويسلم. فالملائكه لا يتناسلون ولا يتزوجون، ليسوا ذكورا ولا اناثا. وخلقوا هكذا، خلقوا خلقهم الله تبارك وتعالى هكذا. انما البشر خلق الله عز وجل ادم وحواء وتزوج ادم وحواء فانجبوا البشر، والبشر يتناسلون الى يوم القيامه. انما الملائكه خلقوا على عددهم الذي خلقهم الله تبارك وتعالى عليه. الامر السابع: حسن منظر هؤلاء الملائكه مع عظم خلقهم، ولكن منظرهم جميل. منظر الملائكه جميل. دليل ذلك قوله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة هنا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بحسن المنظر. ذو مرة يعني له منظر حسن. ويقع في نفس الانسان حينما يقال ملك الا انه صوره جميله. لذلك قال النسوه في حق يوسف عليه السلام: ان هذا الا ملك كريم. يعني لما الانسان يقول لك لا جميل ولا الملك ولا الملائكه، فصوره الملائكه اجمل واجمل مما تتصور. الامر التاسع: قدره الملائكه التي لا يعلمها الا الله. لهم قدرات وامكانيات لا يعلمها الا الله. من ذلك ان جبريل عليه السلام كان ياتي من السماء السابعه الى الارض في ثانيه من ليل او نهار. في لحظه واحده يجي من السماء السابعه الى الارض. اي قدره من هذا؟ يعني اكثر حاجه وصل لها العلماء في قياس السرعه سرعه الضوء. يعني قالوا ان سرعه الضوء 180 مليون ميل في الثانيه. 180 مليون ميل في الثانيه عشان يجي الضوء الضوء يصل الى منتهى. فتخيل ان الملائكه لا تقاس هذه المقاييس. ده بيجي في الساعه في لحظه من ليل الى نهار. ومنها ما بين الله تبارك وتعالى من تسليط صوت من احد الملائكه على قوم ثمود، يعني شخط فيهم شخط. زعق بس حصل ان القوم ثمود كهشيم المنتظر كلهم ماتوا. ومنها ان المهتفكه قوم لوط جبريل اخذهم على الطرف يجنحوا كده وانقلبوا. فمجرد الايمان بهذا قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الملائكه ولهم قدرات هائله تفوق خيال البشر، واحنا بنؤمن بذلك فنحن يعني نطمئن الى قدره الله ان هؤلاء جنود لله تبارك وتعالى بيسلطهم على من يشاء، يسلطهم على من يشاء من الظالمين. الامر العاشر: انهم لا ياكلون ولا يشربون كالبشر، لان الملائكه لما جاءوا لابراهيم جاء لهم عنيف وعجل سمين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كراهة الأخذ. الملائكة لا يأكلون مثلما يأكل البشر. ومنها أنهم لا ينامون، إحنا بننام عشان نستريح، إنما الملائكة ينامون لا ينامون، يسبحون الليل والنهار كما الله تبارك وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. مش ملل، لا ملل عند الملائكة عليهم السلام. ولا يتعبون، الملائكة ما بتتعبش، لا تتعب الملائكة، إن البشر هم الذين يتعبون. هذا أصل خلقة البشر، هذا هو أصل خلقة البشر. الركن الثالث وهو الإيمان بالملائكة كما بين الشيخ رحمه الله، أي بالكتب، الإيمان بالكتب، أي بكتب الله تبارك وتعالى التي أنزلها على الرسل. ولكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا يبين أن لكل رسول كتاب. والإيمان بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل وإيمان مفصل. أيه هو الإيمان المجمل وأيه هو الإيمان المفصل؟ الإيمان المجمل في الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى هو أن الله تبارك وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب أو مع نبي كتاب، ولكن ما نعرفه نحن هو جاء مطلق. يعني في كتب كثيرة نزلت، والإيمان المفصل في الكتب هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، كصحف إبراهيم وموسى، صحف إيه؟ إبراهيم وموسى، وأتينا داودا زبورا، وآتى موسى التوراة، وآتى عيسى الإنجيل، وآتى محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ القرآن. فإن كانت صحف إبراهيم وموسى كبين الشيخ العثيمين رحمه الله هي واحدة، هتصبح الكتب المفصلة خمسة. ولو كانوا اثنتين يبقوا كام؟ ست كتب اللي هو ربنا ذكرهم مفصلين في القرآن. انما هل هذه هي الكتب فقط اللي نزلت من السماء؟ لا، هناك ايمان مجمل، يعني في كتب ربنا قصها علينا ويبينها لنا، وفي كتب ربنا يعني ما بينها لنا. هي التوراة، هي التوراة، ولذا ربنا بين كان في صحف أخرى لموسى غير التوراة. صحف إبراهيم وموسى، هذه تبين كبير الشيخ العثيمين أنها غير التوراة، صحف موسى عليه السلام غير التوراة. طيب الإيمان بالكتب يتضمن عدة نقاط أيضا، منها الإيمان بأنها منزلة من عند الله، الأنبياء والمرسلين ما ألفوهاش، دي نازلة منين؟ من عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن الله تكلم بها حقيقة، وده عقيدة أهل السنة والجماعة. الكتب المنزلة دي ده خطاب من الله للأمم، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، دي كلها حديث من الله للبشر عشان يهتدوا. تمام؟ طب ربنا قالوا أم لا؟ تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. و الكتب اللي نزلت، نزلت على ثلاث مراحل، ثلاث مراحل نزلت عليها الكتب السماوية، إن صح التعبير بلفظ الكتب السماوية، وإن كان بعض العلماء يعترض على لفظ الكتب السماوية. قول عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. يعني ثلاث مراتب للوحي. الأولى: إلا أن يكلمه الله، ما كان بشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. الوحي اللي كان بينزل على الملائكة اللي هو كان يأتيه في رؤيا منام، كان كما قال صلى الله عليه وسلم أحيانا كان تأخذه رعضة ويتفصل جبينه عرقا، هذه هي نوع من أنواع الوحي. والثاني أن يكلمه الله يكلم الرسول البشري بس ما يشوفوش من وراء ايه؟ من وراء حجاب. وربنا تجلى لمين؟ لموسى الكريم، فبص عليه السلام بانه الكريم فكلمه ام لا؟ كلمه، ولكن هل رآه؟ لا، ولكن قال لما سمع كلامه طمع عليه السلام انه يشوفه، قال رب ارني انظر اليه، قال لن تراني. وطبعا هاتي ان شاء الله في الرؤيا، ودي كلمه دقيقه جدا من موسى. قال له ارني انظر اليك، قال لن تراني، ولا قال له اني لا ارى؟ هو المبتدع استدل بهذه الايه لعدم رؤيه الله بهذه الايه، قال لن تراني، قال لك ما ربنا لا يرى. ولكن موسى عليه السلام طلب الرؤيا، ربنا قال له اني لا ارى، ولا قال له لن تراني؟ لن تراني في هذا الوقت، ولكن ما قالوش لن ارى. زي واحد مثلا معاه كيس فيه فاكهه، فواحد قال له ادينا حبيت فاكهه ومشيت الفاكهه، فقال له قال هذه لا توكل، قال له هذه ايه؟ لا توكل، يبقى اذا مش فاكهه. ولا كان يقول له مش هعطي لك، مش هدي لك الا فيه ايه؟ لا فيه فاكهه بالفعل، انما لو اقول له ده مش فاكهه، دي ايه؟ مش فاكهه، يبقى خلاص اطمن ان الكيس ده مش فيه ايه؟ فاكهه، فيه حجاره او فيه ريش. فموسى عليه السلام طلب الرؤيا، قال لن تراني، اي بقدراتك البشريه ما تستطعش. ولذلك قال له انظر الى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل تصدع الجبل، طب الجبل القوي الصخر العظيم ده لما ربنا تجلى له اتكسر، والانسان الصغير ده ضعيف يعني يقدر يستحمل رؤيه الله؟ الانسان ممكن يشور، ممكن يمشي عليه، لأن هذا المنظر لا يستطيع أن يراه بقدرته البشرية، إنما في الجنة هرى الله. ليه؟ لأن إحنا خلقنا في الجنة يختلف عن إيه؟ يعني هذه قوانين الدنيا وهذه قوانين الآخرة. فالله تبارك وتعالى تكلم بالوحي مع بعض رسله وهم الملائكة، وأيضا اتكلم مع مين؟ ها؟ مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتكلم معه ولا من وراء حجاب لما راح في المعراج وفرض عليه ايه؟ الصلوات، 50 صلاه، ورجع فقابل سيدنا موسى عليه السلام، فقال له امتك مش هتقف، ارجع الي. فده كان منين؟ كلام من الله تبارك وتعالى. الامر الثاني الثالث او يرسل رسولا، يرسل رسول، ده مرتبه من مراتب الوحي. فارسال الرسول الملكي الى الرسول البشري هذا وحي كما كان يفعله جبريل عليه السلام. يبقى مراتب الوحي في الايه اللي هي ايه؟ الوحي الثاني تكليم الله للرسول البشري، ارسال الرسل بتبليغ الكتاب. الامر الثالث الكتب المنزله من عند الله تصدق بعضها بعضا. الكتب المنزله من عند الله بتصدق بعضها البعض. يعني عيسى عليه السلام كان يقول مصدقا لما بين يدي من التوراه، يبقى الانجيل بتاع موسى بتاع عيسى عليه السلام صدق مين؟ صدق التوراه. واكيد التوراه والانجيل الصحيحه اللي هم حرفوها كانت تبشر بايه؟ بالقران ايضا، كانت تبشر بالقران. طيب، ونؤمن بان اخر هذه الكتب هي ايه؟ هي القرآن. آخر الكتب التي نزلت من السماء هي القرآن. في بعدها كتب؟ ما فيش. أي حد يزعم هذا فهو ضال مضل كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. الإيمان بأن أهل الكتاب حرفوا كل هذه، حرفوا كل هذه الكتب كما قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت ايديهم وويل الخميس لمن أرسلهم الله تبارك وتعالى بهداية البشر، وهم الذين كلفهم الله عز وجل بالشرائع، كلفهم بالشرائع وبتبليغها إلى البشر، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل هو نوح عليه السلام، ولكن نقول هل آدم رسول أم نبي؟ آدم نبي عليه السلام وليس الرسول، لأن الرسول من أمر بمن بعث برسالة، من بعث برسالة جديدة إلى البشر. أما النبي هو من جاء ليحيي رسالة رسول، جاء ليحيي رسالة رسول أو يدعو إليه، فمقام الرسالة أعلى من مقام النبوة. فأول الرسل وليس أول الأنبياء، أول الرسل من؟ نوح عليه السلام. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث الشفاعة عرضنا يوم القيامة، البشر بيروحوا سيدنا نوح وأنت أول، أنت أول رسول عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من زعم النبوة والرسالة بعده صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم أطهر البشر، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم على البشر وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن الإيمان بالرسل أيضا ما جاءت فيه المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة، وهناك خلاف طويل بين أهل السنة والجماعة خصوصا، أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر هم الأنبياء والرسل؟ هناك خلاف طويل، واختار كثير من العلماء أن صالح البشر هم الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، لأن هؤلاء مكلفون وهؤلاء يتعاملون بأصل خلقتهم، فكان أفضل الخلق هم صالح البشر. طب أفضل صالح البشر من؟ الرسل. طب أفضل الرسل محمد. إذن يعني يجوز أن نقول عن محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، يجوز أن نحن على إيه؟ أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن احنا أخذنا بالطبع بيقول أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة. ومن ذلك أننا نؤمن بما حدث لعيسى عليه السلام، ونرد قول النصارى أنه ابن الله، ونؤمن بأنه رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء، نؤمن بهذا كما بينت الأدلة، وكما فصلها العلماء بذلك، بل رفعه الله إليه، وألقى الله عز وجل أعجل شبهه على الذي دل عليه. ومن الإيمان بذلك أيضا أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. ومن الإيمان بالأنبياء والمرسلين أن الله عز وجل أيدهم بالمعجزات الباهرات التي تضطر العقول إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. العقل لا يجد أمامه إلا إنه يؤمن، يشده حين يفكر، كما فعل الصحراء لما جاءوا عربائهم وحبال وزئبق والحبال تتلوى ويسحروا أعين الناس، وكانوا أعلم الناس السحر. فلما جاء موسى عليه السلام بما معه من معجزة من الله تبارك وتعالى وألقى العصا فلقطت ما صنع عليه الصحراء، فجاءوا مباشرة في الآيات على طول. ماذا فعل الصحراء؟ سجدوا. ليه؟ مع إن هم كانوا المفروض يستنوا، طولوا بالهم شوية، ممكن ينظروه ياخدوا منه في الكلام، يمكن يستنوا، لكن هم أعلم بهذا الفن، فوجدوا أن هذه خشبة كانت في إيد موسى عليه السلام تحولت إلى حيوان، مش موضوع لعب وتلاعب ولا حول، حقيقي حي حقيقي. فقالوا أن التحويل هذا لا يقدر عليه إلا خالق، وذلك خرجوا سجدا. ولذلك قال الله تبارك يوسف صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي ربنا اداه من الآيات والمعجزات اللي تخلي العقل موسى ده في الدليل، وليس في القرآن لا يقاس بعصا موسى، ولكن في إعجاز إقناع القرآن. يعني القرآن عنده قدرة على الإقناع أكثر من المعجزة، ولذلك هو سماه معجزة. فالقرآن بيعجز الخلق إن يأتوا مثله، تمام؟ وأكثر من عصا موسى، وأكثر من النار التي تحولت إلى بطل، والسلام على العظيم المعجزات، وأكثر من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام وإبراهيم الأكمى والأبرص. فالقرآن أعظم دليل من هذه الآيات في إقناع في البشر، في إقناع البشر، وكان الذي يهديه وحيا أوحاه الله إليه. طبعا هذه الأركان كما قلت أنها أوردها الشيخ لطالعة هذه الرسالة ليدلل على الإيمان المجمل، الإيمان إيه؟ المجمل. أما ما سيأتي إن شاء الله في بعد باقي الرسالة فهو الإيمان المفصل، في خاصة في باب الأسماء والصفات، وفي باب الملائكة وباب الرسل والكتب والقضاء والقدر وأسماء الإيمان وغير ذلك. وهذا ما سندرسه إن شاء الله في بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا.